السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي آخر الدرس الماضي وفي حديث عكرمة قال: حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول بالمعجمة كما يقول المؤلف، والأكثر على أنه بالمهملة وهو المعول، والمعول بالعين المهملة كما قال أكثر الشراح، حديدة قالوا ينقر بها الجبل أو الجبال والأشياء الصلبة، وفي آخر سورة الملك ذكر الشراح عند قوله جل وعلا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قال بعضهم معترضا على هذا: تأتي به الفؤوس والمعاول فغارت عيناه. وهذا من العقوبات المعجلة على من يعترض على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء من هذا النوع أشياء كمن جعل السواك في دبره فقالوا إنه حمل بقطعة لحم وضعها بعد 9 أشهر بعد آلام شديدة طيلة هذه 6 أشهر، لأنه استهزأ بالسنة. والذي وضع في نعليه المسامير وقيل له لماذا؟ قال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة، في حديث: تحفهم الملائكة بأجنحتها، يعني طلبة العلم. قال: يريد أن يطأ أجنحة الملائكة بهذه المسامير. ما الذي حصل؟ أنه ساخت به الأرض فخسف به. وذكروا من ذلك أشياء كلها تدل مع ما جاء وليست بمفردها يستدل بها أو يؤخذ منها أحكام، إلا أن الأصل ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه عقوبات معجلة، وما ينتظرهم في الآخرة أعظم، لأن الاعتراض على الله وعلى رسوله أمره عظيم وشأنه خطير. قال: فأخذ المغول على رأي المؤلف، لأنه يقول المغول بالمعجمة كما سيأتي في كلام الخطابي، فوضعه في بطنها واتكأ عليها، يعني جعل ثقله على هذا المغول حتى نفذ فيها، فنفذ في بطنها، اتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل ولها من هذا الأعمى ولدان كما سيأتي، وهذا الطفل الثالث، فلطخت هناك ما هناك بالدم. معلوم أنه إذا نزل الطفل من بطن أمه تصحبه الدماء، وأيضا ما خرج منها بسبب الجرح الذي نشأ عن هذا المعول. فلما أصبح ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس، ذكرت القصة وأن رجلا قتل جاريته فجمع الناس لما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام، وما من مسلم إلا وللرسول عليه الصلاة والسلام حق عليه حق، فتجب إجابته. فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل، يعني يتمايل ويضطرب في مشيه هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى ما تصف به من العمى والهيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه جعل الرعب بينه وبين عدوه مسيرة شهر، وكل من له نصيب من إرث النبوة من علم وعمل يكون له نصيب من هذا الرعب وهذه الهيبة، وهذا شيء مشاهد ورأيناه كثيرا في العلماء الذين اتصفوا بالعلم النافع والإخلاص في علمهم وعملهم، أو تصير لهم هيبة، وقد يكونوا من أضعف الناس، قد يكونوا من العميان أيضا، فإذا دخل عليهم من يريد سؤالهم أو يريد منهم شيئا أضاع نصف ما كان يريد أو أكثر. حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، يعني الجارية لي وأنا الذي قتلتها. ثم بين السبب: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، يعني في جمالهما، وكانت بي رفيقة، أن يكون هذه الجارية لها أولاد من هذا الأعمى وهو بحاجة إلى رعايته، أولا لأنه أعمى، وإلى رعاية أولاده وحضانتهم، هذا كله يجعله يتساهل في أمرها، لكنه غيرة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام أقدم إلى ما فعل، تاركا وراء ظهره كل المصالح المترتبة على وجودها. وكانت بي رفيقة، يعني لا يظن أنه قتلها تشفيا أو لأنه قد يجد أفضل منها، لا، وكانت بي رفيقة. فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول، على رأي المؤلف وبعض الشراح، والمعول على رأي الأكثر، فوضعته في بطنها، كأنها كانت مستلقية نائمة، فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر، هدر بسبب شتم النبي عليه الصلاة والسلام وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها، فلا تستحق شيئا في مقابل هذا القتل، وليس عليه ذنب بسبب قتلها، وإلا فالقتل أمره عظيم كما تقدم، لكن هذه مستحقة للقتل، فساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل. قال بعض كثير من أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وجب قتله، فإنه يجب قتله. وقال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما. إذا كان مسلما، معلوم أنه إذا كان معاهدا فإنه ينتقض عهده بهذا السب، وقال بعضهم يجب قتله. والذين قالوا لا يجب قتله قالوا إن اليهود كانوا يقولون إذا قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: السلام، السام عليك يا محمد، السام عليك يا محمد، يعني الموت. فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم، ولم يتعرض لهم بأذى، لا بقتل ولا بضرب ولا شيء. قالوا هذا المعاهد. وقوله السام، قولهم السام عليكم ليس صريحا في السب. نعم، ليس صريحا في السب. والسام الموت، وكل سيموت، والرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليهم بمثل ما قالوا. رواه أبو داود هذا لفظه، والنسائي، واستدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، استدل به على وجوب قتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب من أنفع، بل أنفع كما قال ابن حجر، ما صنف في هذا الباب، ما صنف في هذا الباب. والمغول بالمعجمة، هذا رأي المؤلف رحمه الله، والمغول بالمعجمة قال الخطابي هو شبيه للمشمل أو المشمل، ونصله دقيق ماض، ونصله دقيق ماض، بدليل أنه لما اتكأ عليه نفذ في بطنها وما وراء بطنها. قال: والمشمل أو المشمل السيف القصير، السيف القصير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.